الأشاعرة هل هم من أهل السنة أم لا؟ السؤال: هل حقا الأشاعرة من أهل السنة؟ الحق أنني قبل الإجابة على هذا السؤال ينبغي التأكيد على أمر مهم جدا، أنني أزهري والحمد لله رب العالمين على ذلك. نشأت على تلك العقيدة الأشعرية وتربيت عليها من خلال كتب العقيدة بالأزهر الشريف، لكن هداني الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه إلى عقيدة السلف. لأقول لكم أيها الأحباب، اعلموا حتى لا يقول قائل أنني لا أعرف شيئا عن عقيدة الأشاعرة، أقول لكم الأشاعرة لا يفتؤون يذكرون في كتبهم أنهم أهل السنة والجماعة، وأنهم هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، كما في كتبهم الإنصاف للباقلاني والفرق بين الفرق للبغدادي والتبصير في الدين لأبي المظفر ولمع الأدلة للجويني والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ومعالم أصول الدين للرازي وشرح الجوهرة للبيجوري وكبرى اليقينيات للبوطي وأركان الإيمان لوهب غوج. يزعمون في هذه الكتب أنهم أهل السنة، أنهم من أهل السنة والجماعة، بل هم أهل السنة كما قالوا لنا في الأزهر أن أهل السنة يتكونون من الأشاعرة والماتريدية، وكانوا حينما يسألوننا من هم أهل السنة والجماعة فكانت الإجابة تأتي الأشاعرة والماترودية. والحق أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، وإنما هم أهل كلام عدادهم في أهل البدع، وكل هذه الدعاوى التي يدعونها في كتبهم من أنهم من أهل السنة لا تغير حقيقة ما هم عليه، كما لا تغير حقيقة الملح أن تكتب عليه اسم السكر. فالحكم الصحيح فيهم أنهم من أهل القبلة، ليسوا كفار، لا نكفرهم، بل هم من أهل القبلة، لكن ليسوا من أهل السنة والجماعة لما يلي: أولا، إن منهجهم ليس هو منهج السلف، هذا ليس كلامي أنا، بل هو إجابة الإمام صاحب التأويل في بعض آيات الصفات، أي القائل بقول الأشاعرة، الإمام القرطبي رحمه الله عند تفسيره للآية 54 من سورة الأعراف، فقد اعترف رحمه الله وأقر وشهد بكلام واضح بأن منهج المؤولة من الأشاعرة وغيرهم ليس منهج السلف. الذي اعترف بأن منهج الأشاعرة ليس منهج السلف هو الإمام القرطبي رحمه الله، وقد أنصف في ذلك، ونحن نفتقد هذا الإنصاف في زماننا هذا. ثانيا، أن منهج الأشاعرة قائم على تقديم العقل على النقل، كما أثبت ذلك الجويني وأثبته الرازي في قانونه الكلي وأثبته ابن فورك وغيرهم، بل جعلوا العقل حكما على نصوص النقل، بل زادوا فقالوا إن الانشغال بالنصوص من قرآن وسنة، أي يعنون النصوص الواردة في الأسماء والصفات، من باب التبرع، وترتب على ذلك أن النصوص لا تفيد اليقين، شهد بذلك جمع غفير من الأشاعرة، منهم ابن فورك والرازي في أساس التقديس والجويني في الرشادات وغيرها وصاحب المواقف وشروحات وغيرها. ثالثا، أنهم يؤولون، يتخذون التأويل منهجا لهم. أما السلف لم يؤولوا كل الصفات، وإن ورد عن بعضهم التأويل، يؤولون الأشاعرة يؤولون جميع الآيات والأحاديث الواردة في الأسماء والصفات، فصار التأويل واجبا، وما لا يقبل التأويل من النصوص عندهم ردوه. هذا هو قانونهم الكلي الذي أصل له الرازي وابن فورك ونقله الجويني والأشاعرة حتى البوطي والصابوني في زماننا المعاصر. وهذا في الحقيقة هو العمود الفقري، أعني التأويل هو العمود الفقري للباطنية، وهو في الحقيقة ليس تأويلا وإنما تحريفا، وإنما سموه تأويلا من باب زخرف القول وليجعلوه مقبولا لدى الناس. هذا التأويل أو التحريف هو العمود الفقري للباطنية، أعني تأويل النصوص عن ظاهرها، وكأن الله عز وجل أنزل لنا في القرآن والسنة ما ليس مفهوما حتى أتى لنا هؤلاء ليبينوا لنا غير الظاهر. والله عز وجل يقول إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي واضح بين مفهوم معلوم. وهم للأسف يحاولون لصق تهمة التأويل هذه بالسلف، فيستدلون ببعض كلام الإمام ابن عباس ونسوا، أو يحاولون خداعنا بأن الإمام ابن عباس وإن لم يتخذ التأويل منهجا له إنما أول في بعض الصفات، لكن لم يتخذ التأويل منهجا له. ويقولون ابن حجر أشعري لأنه أول في بعض الصفات، ونسوا أو يحاولون خداعنا أن ابن حجر رحمه الله رد على الأشاعرة في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. رابعا من الأسباب التي تجعل الأشاعرة ليسوا من أهل السنة أنهم يخالفون أهل السنة في التوحيد الذي حصروا في توحيد الربوبية، كما فسر الباقلاني كلمة التوحيد وحصرها في توحيد الربوبية، كما يخالفون أهل السنة في السمعيات ومسائل الإيمان والقدر بل والأسماء والصفات. وهم وإن احتكموا إلى اللغة في تأويلهم فإن اللغة لا ترد عليهم، إذ أن المعنى لكي ينصرف من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي لا بد من قرينة، وقرينة المجاز شرطها أن تكون قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. ولو ذهبنا إلى أسماء الله وصفاته وإلى التأويلات التي أولوها وصرفوا الكلام من الحقيقة إلى المجاز لوجدنا أن القرينة لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، مما يبطل المجاز في هذه الآيات، يعني آيات الصفات، ويلزم الأشاعرة بأن منهجهم غير منهج السلف رحمه الله. لمزيد من التأويل في هذا يرجى مراجعة المحاضرة التي بعنوان جناية التأويل على شريعة التنزيل، فقد استدللت من كلام الأشاعرة أنفسهم بأن منهجهم ليس منهج السلف، وبأنهم يردون النصوص لمخالفتها للعقل، وأنهم يشتغلون بالنصوص على سبيل التبرع كما صرحوا بذلك في كتبهم، وأن النصوص عندهم لا تفيد اليقين، بل الذي يفيد اليقين عندهم هو العقل، وإن لله وإن إليه راجعون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.